سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن بإذن الله سنفرق بين أو سنبين مكان الفتوى في دين الله. متى يذكر المجيد تبارك اسمه أفتى يفتي؟ وما هي الفتوى بشرط الكتاب؟ الكلام يقينا ليس كما عودنا فقهاء الدين عندما يتكلمون عن شروط الفتوى. يعني الفضائيات الآن تستحضر أشياخا ليكلمون عن شروط الفتوى. طبعا حقيقة ولنا أن نظن مثل هذا الظن أنه لا يراد بها أن يعلمونا، ولكن يراد أن يقولوا لنا أنه مش كل واحد بيفتي بتسمعه منا يا غلمان، هو هذا المقصود، ومش كل واحد يتكلم لازم تسمعه بس فقط منه. مما ترى من الحمأة وهم يتكلمون، فلو كان فقط علما تتكلموه بالهدأة، إنما هم يتكلمون وهم محموؤون. فإنما لا نريد أن نؤسس ولا أن نؤصل ما هم فيه، أكبر الله، الأمر عظيم. ليه؟ لأنه سنبين في مرات أنه إحنا العامة يعني نخدع به أنه ستجري الدولة الفلانية استفتاء، مش إيه؟ قبل فترة قريبة كانت دولتنا العتيدة بين قوسين تحضر الاستفتاء. هلا سيتبين لك انه مجرد يعني البدء والاتمام في الاستفتاء خديعة. متى تعلم الخديعة؟ اذا علمت شرطها من الكتاب. شيخ اكبر الله، تبارك اسمه المجيد ذكر الفتوى بتصاريفها 11 مرة، عظموه. وبالتالي نحن نعلم علم الكلمة ومعناها من وين يا أخواننا؟ من الذي علمنا البيان. وضال من استدل بعلم الكلمة من شعراء الجاهلين أو من السكارى منهم أو من العبيد منهم وترك الملك المجيد، واضح أنها جهالة. إنما أصل الكلمة من الذي علمنا البيان. يا أهلنا، إن ربنا العظيم خلق كونه بكلمة وأنزل كلامه بالروح وجعل روحه عيسى كلمة. فبالتالي الكلمة روح عند الله تبارك اسمه، والأمر عظيم. فالأصل أن تؤخذ الكلمة وبيانها وعلمها عن الذي قال عن نفسه الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بعدين الشمس والقمر ووضع الميزان. إنما علم الكلمة وعلم البيان، عظموه. فمن هنا يعلم ما هو الاستفتاء وما هو الفتوى. إنما أن يأتينا حقيقة، أنا لما كنت أحضرهم يأتي الشيخ فيبدأ وبيقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ويدع ربه العظيم، وهم شيوخ وفوق المشيخات، يعني دكاترة وبروفيسورية، وهم ممن يصدرون الشهادة، ثم لا يفيئون إلى القرآن. إنما نقرأ في القرآن: يا أهلنا وجدنا ربنا العظيم تأسيسا يستفتي مرتين. هو نفسه استفتى مرتين وأفتى مرتين. استفتى في النساء، في سورة النساء، استفتى في سورة الصافات، وأفتى في سورة النساء. ولا ينبغي لمؤمن أن يظن أن هذا جزاف، بل الأصل أن المجيد لا يفعل إلا بالحكمة والعلم. أكبروا. أصل الفتوى يا إخوانا، هذه الفتوى أصلها وجذرها من القوة. مش نقول فتي فلان فتي، فلان فتي، والفتوة بعدها جاء. فالفتوة حتى في مصر وفي غيرها من الفتوة، من القوة. إنما في اللسان الفصيح الفتي هو القوي، ومنها يسمى الفتيان، يعني قال لفتاه آتنا غداءنا، قال يوسف لفتيانه، في القراءتين لفتيته. إنما لاحظ من الفتى؟ الفتى الذي تحمل عليه وتأمره وتناه فيؤدي. إنما هل تأمر وتنهى وتحمل على غير فتي؟ فإذا كان عبدك ضعيفا لا يقال له فتى، لا يقال له فتى إلا إذا حمل ما أمرت وقضى لك بما أمرت. آتنا غدا، بحمل اجعله فبنفذه. هؤلاء فتيان، واضح إخواننا؟ لما قال تبارك اسمه في سورة العنكبوت قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قبل حين ذلك الفتى شو قال؟ قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. أنت لاحظ شو هذا الرجل؟ يعني هم لما قالوا فتى إنه ليس شيخا كبيرا ولا رجلا، إنما هم يعلمون إنه كان يتصرف، يعني فتى ليس شيخا ولا رجلا، هم كانوا أرادوا أن ينكروا. ولكن ذلك الفتى قبل أن يذكر بما ذكر عندهم هو الذي جعل الأصنام جذاذا أو جذاذا في القراءتين، يعني فتفتهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه أرجعون. فرجل لاحظ يواجه أمته كاملة وأباه فيهم، هذا إيش بيكون؟ شيء خليع القلب. فحتى تكون فتى، هذه المعنى، واضح أخواننا؟ أحسن. كذلك في الكهف لما قال تبارك اسمه إنهم فتية آمنوا بربهم، لاحظ قاموا فقالوا هؤلاء ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا وإذ اعتزلتموهم. فلاحظ الفتوة التي كانت فيهم أوقفتهم وأقامتهم خلافا لما عليه قومهم، فلم يخشوا أن يخالفوا قومهم. هذا تأسيس لفتوة القلب، واضح أخواننا؟ اللي ينشأ عنها فتوة النفس، فقد تكون ضعيف الجسد فتي النفس والقلب. والخلاف والعكس صحيح، قد يكون رجل قوي الجسد ضعيف القلب، هذا ليس فتى ولا فتيا وليس من ذلك شيء، أكبر الله. فحتى نقول استفتى فلان فلانا، الأصل أن تؤسس هذه غير عن سأل فلان فلانا ولها شروطها، أكبر الله. وجدنا في القرآن أن الله استفتى مرتين وأفتى مرتين، وبينا أن الفتوى لا تكون إلا من معاني القوة. طيب إذا كانت هي في حال السؤال كيف يكون سؤال بقوة؟ شو يعني الفتوى سؤال بقوة؟ هذا يعني أن إذا استفتيتك ليس لك أن تجيب إلا بقوة الدليل والعلم، فإذا سألتك لك أن تجيب بما تشاء، أما إذا استفتيتك فليس لك أن تجيب إلا بقوة، يعني بعلم متين. فعظم الله. وجدنا في القرآن اثنين يستفتيان، غريب، هم ثلاث بس اثنين منهم غريب، مين؟ ملكة سبأ وملك مصر. ملكة سبأ قالت أفتوني في أمري، ملك مصر قال إني أرى سبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضر، ثم قال أفتوني في رؤياي. هذا يؤسس لما؟ لماذا يؤسس؟ إنه إذا استفتى ملك، ليه الملك بيقول أفتوني؟ طلع مجرد أن الملك والملكة قالت أفتوني، هل هذا يعني إنه لأي أحد أن يجيب؟ فلما قال الملك وقالت الملكة لقومها أفتوني، لاحظ في أمري، هل يعني الأمر سائب لكل طالع أن يكون فيقول أنا أرى كذا؟ فلما استفتت الملكة العاقلة بين قوسين على فرضهم، لأنه هي الملكة القائمة، الأصل أن لا يجيبها أحد إلا بعلم وتجربة وخبرة، ولا لا؟ كذلك الملك اللي في مصر هو يعني كان ينقصه أنه يقوم عليه العامة وسفهاء الأحلام وكل واحد يدلي برأيه، فلما قال أفتوني أصلا وقته لا يسع أن يسمع لأي أحد. فلما يقول الملك أفتوني يعني أجوبة قوية مضمونة من أقل عدد، إنما كثرتها يعني تضعفها ولا تزيدها. فبالتالي كذلك عندنا مين في سورة يوسف، دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما، ثم تعلمون الآية، أفتنا في رؤيانا إنا نراك من المحسنين. لاحظ، لأنه رأوا يوسف من المحسنين. شو يعني الإحسان يا إخوانا؟ أيوة، الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام كتب الإحسان على كل شيء، أن تفعله على أحسن وجهه. فلما رأوا على يوسف الإحسان أنه رجل عاقل كريم سوي ذكي، لاحظ، استفتوه. فبالتالي ليس لك أن تستفتي أي أحد، واضح؟ لما رأوه من المحسنين، لاحظ، بدا عليه العلم والمكانة، استفتوه، قالوا له أفتنا إنا نراك من المحسنين. فلما أفتاهما صدق وأصاب، صدق. فلما رجع إليه قال وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أتيكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا، لاحظ، يوسف أيها الإيه؟ الصديق. فمتى صارت فتوى؟ قبل حين، لأنه كان محسنا استفتوه، فلما صدق صار صديقا فيستفتى يقينا. يوسف أيها، ما لوش يوسف أيها الشيخ، يوسف أيها الدكتور، قبل حين كان محسنا. هذا يعني أنه لا يستفتى الشيخ ولا الدكتور حتى يبدو عليه الإحسان، طبعا سيأتي عليه الصدق منه، سيأتي عليه على كل. فلما قالوا له أيها الصديق أفتنا، الآن جربوا عليه الصدق فصارخ، واضح؟ الآن ننتقل إلى ما قاله الله تبارك اسمه حتى يتبين، وسنبقي الخديعة لما نقول استفتاء. هل أفتى الله في سورتين، في أفتى الله مرتين في سورة النساء، قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي في سورة النساء. وقال في آخر آية منها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فبالتالي أفتى في الكلالة وأفتى في النساء ويتامى النساء، جامع بينهما. ليه أفتى في الكلالة والنساء ويتامى النساء؟ تبارك اسمه القوي. أيوة، ليش قلنا القوي؟ لأن النساء ويتامى النساء إيش هذول؟ ضعفاء. فتولى الإجابة بقوة مين؟ القوي المتين، ولم يتركها للناس، واضح؟ بقوة ومتانة تبارك اسمه أفتى بها. لاحظ، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. فالسورة عن ايه تتكلم؟ عن المستضعفين والضعفاء، مجرد أن تقول نساء ويتامى هؤلاء منهم. والكلالة، من هو الكلالة يا أخوانا؟ أصل كلا القطع، يعني الكلالة منقطعة، واضح إخوانا؟ فهذا الكلالة في دين الله الذي لا أصل له ولا فرع، يعني لا والد ولا أم ولا جد ولا جدة من الأصول ولا فارع ولا فرع، يعني لا ولد ولا بنت ولا شيء من هذا، ولا ابن ولا كذا، مقطوع، ليس له إلا من حواشيه، يعني أخ أو أخت، أما لا إله، لا ابن ولا بنت ولا ابن ولا ابن بنت ولا هكذا، واضح إخوانا؟ ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة، لا أصل ولا فرع، هذا انقطع، فهذا كلالة. بدليل أن الله ماذا قال؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فإيش لازم يكون؟ أما ولد أو ولد، الولد ليس بشيء، إنما أخت، هذا كلالة. فبالتالي هذا الذي ليس له أب ولا ولد هذا مقطوع، فلم يبق له أحد، فمن له؟ القوي فيفتي فيه القوي تبارك اسمه. واضح؟ فأصل الفتوى ليس الإجابة، الفتوى إجابة بقوة وعلم مكين. الآن أين استفتى تبارك اسمه؟ ويعني إذا استفتى يعني يظن أنه استفتى ليعلم، ولكن مجرد أنه استفتى فهذا تبتيت. استمع، في الصفات قال في أولها فاستفتهم لهم الكافرون أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هلا الطين اللازب يا أخوانا اللي هو شوف كيف يكون المائع، هذه يعني تسمية للقوة والمتانة ولا الضعف؟ لحظة، فاستفتهم، مجرد أن قال تبارك اسمه استفتهم ليس لهم أن يجيبوا أي جواب. لو قال سلهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا سيقولوا نحن أشد خلقا. مش أنت سألتني؟ إذا سألتني أجيب كما أشاء، أما إذا استفتيتني فقد أوجبت علي البينة والبرهان. فلو قال الله سلهم أهم أشد خلقا لا أجابوا بما يشاءون، ولكن أول ما قال استفتهم ألجمهم حجة وبينة، عليهم أن يأتوا ببرهان، فليس لهم أن يقولوا نحن. ليه؟ إيتوا بالبرهان، مش علمنا ما هو الفتوى؟ عن بينة، لا يفتي إلا بعلم وبيان. فلاحظ متى يستفتي الملك؟ إلا في الأزمة، لما استفتت الملك، آسف يعني الملك هون ملك مصر، والملك متى استفتى؟ الملك مأزوم والملكة مأزومة، هو ناقصه الآن يعني كثر حكي؟ ملك مأزوم وملكة مأزومة، والظرف لا يسمح، هذا خائف على قومه والمرأة خائفة على قومها، بالتالي هل يسمح أنه يعني نلم آراء ونبدأ نسمع من كل من هب ودب؟ لا أبدا، يعني لازم تكون داعمة ومدعومة. واضح؟ فأول ما قال استفتهم بالتالي ليس لهم أن يجيبوا إلا بعلم. في آخرها قال فاستفتهم في الصفات نفسها ألربك البنات ولهم البنو. قبل أن أجيب، احنا شرحنا في سورة الصفات آية عظيمة فيها لي إني أرى في المنام أني أذبحك، وتبين أن يعني حكمة الله أن يجعل هذا الكلام من إبراهيم في الصفات علم وحكمة، لأن سورة الصفات أصلا قلنا هي كيف تبدأ، والصفات صفا، والأصل الصف الالتزام، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وكيف نقوم في الصلاة صفا. لاحظ، والصفات صفا فالزاجرات زجرة. ففي هذه السورة استفتى بقوة، واضح أخواننا؟ والسورة كلها على القوة. في آخرها شو ماذا قال الله؟ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالسورة قوية وفيها الاستفتاء، لأن الاستفتاء لا يكون إلا عن قوة. طيب، فلما قال في آخرها فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، لو قال سلهم ألربك البنات ولهم البنون لقالوا نعم. مش سألتني؟ فيه؟ لما قال استفهم بيقدرش يقول نعم، لأنه إذا قلت نعم عليك أن تأتي بالبينات، يلا اطلع على السماء وأتنا بالخبر. علمتم إخواننا؟ فلما قال استفهم حقيقة، لو قال سألهم ما هو كافر بيقول نعم، مش سألتني، مش أنت سألتني، بيقول نعم. إنما لما قال استفهم ما بيقدر يقول نعم، لأنه أهل هذا اللسان الذي نزل عليهم يعلمون ماذا يعني استفهم. واضح اخواننا؟ لا ليس علل، لا ليس علل، برهن، برهن، علل يعني انت لو انا علتك بقول لك اه نعم، بتقول لي ليش؟ بقول لك هيك ارى، ما هذا تعليل يا شيخ. انما لا، هي معناها بين، استفتي بين بقوه ومكانه، نعم بالحجه. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، بالتالي لما الله تبارك اسمه استفتى في أفتى في سورة، أني سورة كانت يا إخوانا؟ عظم الله، أني سورة اللي أفتى فيها؟ أني سورة كم مرة؟ شو يعني النساء؟ مجرد أنه أفتى في سورة النساء، شوف تفهم إلا أنهم ضعفاء، فأفتى فيها. هلا في الصفات سورة قوة فيها زجر، فاستفتاء الملك العظيم للناس زجر. فهون لما قال استفتهم هذا زجر وليس استعلام. أول ما يسأل العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علمه، أول ما يستفتيك حقيقة زجرك، ولا هو ينقصه علم، ولا ليه استفتاك؟ ليه استفتاك؟ إنك أنت العزيز الحميد، أنا بهزر يعني. هذه غير. إنما علمنا أن سورة صفات قوة، كما أن سورة النساء عن الضعفاء، وسورة الصفات في القوة. قلنا في الدرس الذي سجلناه عن الصفات وعن إبراهيم، قلنا أنه فيها كلمة استعملها الله مرة واحدة في الكتاب، اللي هي بل هم اليوم مستسلمون. مستسلم لم ترد في القرآن إلا في الصفة. لاحظ شوف الاستسلام. أيوة أي بالضبط. وفيها إسماعيل استسلم لأبيه، وإبراهيم استسلم لربه. واضح أخواننا؟ أكبروا. فبالتالي نرجع الآن، ذكرونا بالاستفتاء المثلش. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وابص بن معبد يسأله عن البر، قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في النفس وتردد في القلب. استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. شوف استفت نفسك. طب كيف استفت نفسك؟ ليش قال استفت نفسك؟ ما قالش اسأل نفسك. تعرف لما قال أيوة لما قال له ما قالوش اسأل نفسك، قال استفت نفسك، يعني اوعى تتابع هوى نفسك. استفت نفسك الزمها بينة وبرهانة، ما تخليها تتبع كل هوى ترى. لو قلت له اسأل نفسك، اسأل نفسك والله نفسي ترى كذا، لا، ما اذا استفتيتها عليها ان تأتي بالاهدى والاصوب. لو قال لك النبي ايوة كن صادق مع نفسك، يعني لو قال لك اسأل نفسك، مش اسأل نفسي انا شايف هذا احلى شيء، بس لما قال لي استفت نفسك ألزمها حجة وألزمها بينة وهدى وقيدا، ولا لا؟ لاحظ وين أفتاك الناس، ثم كان يكلمه عن القلب والصدر، وهون اللي هي مكامن الأصل والعلم والهداية أو الفساد. فلما قال لك استفت نفسك يا أخوانا، هذه يعني ليست اسأل نفسك، وهذه من النبي تكلفة ثمينة غالية. لما يقول لك عليه الصلاة والسلام استفت نفسك، ليس لك أن تجيب، تريث اصبر. استفت نفسك يعني ايش اخوانا حقيقة؟ ايوة ائت لنفسك بالبينات قبل أن تتبع، وهذه حقيقة حجة لهذا الحديث، وهذه يعني صالحة على بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه في التنزيل. فليس لهم أن يحيدوا عنه لعنتر السكران أو امرؤ القيس المأفون ويدعو النبي، تالله الذي لا إله غيره أنني أزعم وأظن أن امرأ القيس وعنتر لا يعلم الفتوى من الجواب أبدا، بدليل أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم علمهم النبي وصوبهم في معاني كثيرة من الكلام. قولوا ولا تقول. فليتظن الصحابة يقومون وعنتر وامرؤ القيس لا يقوم. طيب الآن، فلما شاع قبل حين أنه الدولة العتيدة أو غيرها ستسعى في استفتاء لمثلا صالح ولا من صالح أظني ولا شيئا من هذا، تنازل عن أظني عن حقوق العودة، فكانت هذه خديعة. ليش خديعة؟ فلما قال لك استفتاء، أنت تستفتي مين؟ أول شيء دهاقنة السياسة اللي طلبوا الاستفتاء، دهاقنة السياسة يعلمون دهاليزها وماذا فيها وما عليها من الفواصل والنقاط، صحيح؟ إنما الخباز والفران والضعيف والمرأة والشيخ الفاني، هذول شو إلهم يا شيخ في دهاليز هذه السياسة حتى تستفتني؟ بقدرش أفتي، ما احنا علمنا ما هو شروط الفتوى، أنني لا أستطيع أن أجيب حتى أمتلئ علما بها وأن أجيبك بقوة. فحتى أفتيك يا فلان الأصل أن تكشف لي وتنشر لي كل ما في الأمر والمسألة، ثم أعلم فيها كل أصلها وفصلها، بعدها أفتيك. فكيف تستفتي شعبا لا يعلم هذا؟ فهذه خديعة أول ما استفتاء. فهو حقيقة ولو قال أنها هي استفتاء، هي ليست استفتاء، هي حقيقة استطلاع. إنه سأستطلع آراءنا، أنت مع مين؟ من خلو أنا مع كذا أنا صحيح. أما إذا استفتيتنا خدعتنا، هذا إن كنت تعلم ما معنى الاستفتاء. أما إذا كان لا يعلم فهو عن جهل فنصوب. أما هي ليست استفتاء. بعد ذلك أتمها. فالاستفتاء لا يكون إلا بالشرط الذي ذكرناه. فيسمى ما يسمونه استفتاء، إيش نسميه حقيقة؟ استطلاع، استفسار، استبيان، يتبين من كذا يعني ماذا يرى. إنما أوجه أحسنه استطلاع، فيطلع على كلام الناس. صحيح. إنما الاستفتاء شرطه ما علمتم. فواضح إخواننا؟ واضح متى يكون الاستفتاء؟ فبالتالي حقيقة يعني لما كثير من الناس يقول لك هات استفت الشيخ، هو حقيقة كسر ظهر الشيخ لما قال أنا بدي أستفتك. إذا قال له أنا سأستفتيك، الأصل أن الشيخ يعلم ما معنى أستفتيك. وأستفتيك هذه حقيقة كبيرة، لأنه لاحظ في الكتاب يستفتونك، يستفتونك هي في جذورها 11 مرة في جذورها. إنما مين اللي كان يستفتي النبي؟ الصحابة. فلاحظ من يستفتي من؟ مؤمنون يستفتون وحيا، لأنهم يعلمون أنه إذا سألوا هذا النبي من وين يجيب؟ فحقيقة يستفتونه. أحسنت، الله يبارك فيه، هو صديق النبي فيستفتونه. يعني لما قالوا له أفتنا في بيت المقدس، لاحظ، لأنه هم أهل مكة شو علومهم عن بيت المقدس؟ فوالله إحنا فلما أردنا أن نسأل عن بيت المقدس نريد فتوى، لاحظ. فبالآن يستفتون مين؟ وحي. لا هو أول رفع بعدين أنت بعدين إيش؟ عليه الصلاة والسلام علم تأويل الأحاديث. نعم. في علاقة بين الاستاء أفتنا بين تأويل الأحاديث. نعم أحسن. يوسف ما تعلم تأويل الأحاديث؟ علم. ولا علم أيوة. أحسن سلمك الله. شفت الفرق؟ يوسف شو قال؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ليش؟ هذه يصلح فيها التصويب الآن. انه شائع عند الناس انه يوسف اشهر من اول الرؤى، صحيح؟ محمد. ليس صحيحا. احسنت. يوسف كان مختصا بجانب واحد، طعام، بدليل الرؤيا الاخص التي رؤيت فيه، هو رآها عن نفسه، ما عرف الا لما وقعت. فلما رفع ابوي العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤيا. فالذي تخصه ما عرفها حتى تأولت، كان تأولت صارت حقيقة. إنما لاحظ ما أجمل كلامه، قالوا له الفتيان اللي في السجن أفتينا، قال لاحظ لا يأتيكما طعام، فهو هم تخصص، ما قالهم اسألوني إيش بدكم، لا، قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هو عن الطعام، ما قال لا يطرأ عليكما أمر إلا ما هو بذكر. فلما أفتاهما لاحظ، أحدهما يعصر خمرا والثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. فهو بيتكلم في الطعام والشراب، وبعدها صار خازنا على السقاية والصواع اللي هو الطعام، كان هو على هذا. ثم لما أول سبع بقرات وسبع سنبلات، ولاحظ وتكلم في السقاية، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تعصرون من لم يجي العصر، لما يمتلئ بالعز فهو يتكلم. بالتالي وين كان أول شيء؟ يوسف أول طعاما. شاهد هذا، قال عن نفسي علمتني من تأويل الأحاديث، ما قال. والناس يظنون أن يوسف إيه ما تسأله يجاوبك، لا مش صحيح. يوسف حصر نفسه بعلم تأويل الطعام فقط، تخصص له. في سورة القلم لاحظ، قال الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. مين يكمل؟ ما لكم كيف تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أيوه ما قالوش استفتهم واحد سلهم هون سلهم هلا هم لو هاي سلهم هون بدهم يجاوبوا براحتهم لا ليش؟ قال أيهم بذلك زعيم؟ فالزعيم الضامن. هذه مرد على الاستفتاء. فلما قال استفتهم بترك، فلما قال سلهم إيه أيهم بذلك زعيم والزعيم الضامن، يعني لما قال في يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به، يعني أنا بضمن أن يأخذ. والنبي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربضها أطرافه، لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. حسن خلق شو يعني حسن خلق؟ مش يعني جنتلمان، حسن خلق الصدق يا أخوانا، والأمانة والبشاش والطيب والصبر والحلم، كل هالمعاني الطيبة، هذا حسن الخلق. لأنه أقربكم مني منزلا محاسنكم. شو بتفهم؟ يعني حسن الخلق قريب من النبي، حسن الخلق هو قريب من أفعال النبوة. فما تفكر حسن الخلق يعني واحد والله كلامه حلو، في ناس لسانه عسل وقلبه علقم معروف. طيب بس أكمل أخوان، فسلهم أيهم بذلك زعيم، سلهم أيهم بذلك زعيم. فلما قال سلهم ما قال استفتهم، ليه؟ لأنه ألزمهم بالثاني شوي. فأنت لو قال لما قال تبارك اسمه، يعني لو كان السؤال على ماذا أم لهم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني لو كان السؤال حصرا على الأيمان أو على الكتاب وما تلا، يعني أم لكم كتاب فيه تدرسون، لو كان على جملة السؤال الكتاب والأيمان، فلو قالوا نعم فألزمهم الزعم، الزعيم جبولي هات إيتوا بالكتاب وإيتوا باليمين الذي ضمنتموه علينا، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. فلو قال أحدهم لنا على الله أيمان، هلا سيسأل زعمه إيه؟ يعني إيتي بالضمان وينه؟ فهذا زي الاستفتاء. فلو قال استفتهم لا يلزم الزعم، وإذا قال سلهم ألزمهم الزعامة، فقال سلهم أيهم بذلك زعيم. واضح أخواننا؟ إيش يا أخي؟ زعم على وجهيها، نعم، يعني لسان الكتاب يأتي على معان، كيف تعلم هذا من هذا؟ في سياقه، في سياق. فلما يقول النبي أنا زعيم، ما هو مختلف، ما أنا معاك أصل، يعني زي ضربة في الكتاب كم معنى لها؟ كثير، وكل واحدة في سياقها. وزعم كذلك، فإذا استعملها تبارك اسمه في محل يعلم فيه أنهم يكذبون فزعم الذين كفروا، مش إيه؟ فإذا قال أيكم، لما قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم، شو يعني؟ هو ضامن وعلى محلها. إيش يا أخي؟ أيوة أحسن، سلمك الله، أحسن. من قال لا أعلم فقد أفتى، ليس بحديث، هذا كلام العامة. سنين من أفتى بغير علم فقد كفر، برضو هذا كلام الصبيان، كلام الصبيان، يعني لا يصح شيء عن النبي. إنما في حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أفتى رجلا وهو لا يعلم كان إثمه على من أفتاه، يعني رجل إثمه، فأفتيت رجل بغير علم، يعني أفتيته خطأ ففعل إثما، فإثمه على مين؟ على من أفتاه. هذا بسند حسن إن شاء الله. أما من أفتى بغير علم فقد كفر، لا أصل لها وليست حكما ولا حجة. من قال لا أدري فقد أفتى، كلام الناس يصيب ويخطئ لا يعنينا بشيء. لماذا يقول الحكيم تارة في القرآن يسألونك وتارة يستفتونك؟ أحسنت، الثنتين بعلم، أحسنت، حتى لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هو أهل، أحسنت، يعني لاحظ لماذا لم يقولوا مثلا يستفتونك في الأهل؟ أيوة أحسنت، أحسن. ليه قال أحسن يسألونك وقال يستفتونك؟ حقيقة قد تكون في كل الأحوال في كل الأحوال يسألونك، يعني مع يعني لما قلنا عن الجب والبئر إنه قصدك أنت اللي جايله، فنعلم ماذا يراد به، جب أم بئر، من قصد من ألقى فيه. اتفقنا؟ فأنت أتيت تسأل نبيا حقيقة، فسألته عن الأهلة، أنت لا تعلم. فأكثر أسئلة الناس عامة مع الأنبياء أسئلة، إنما الله تبارك اسمه يعلم أنه هذا حقيقة سؤال وهذا استفتاء. لاحظ، على اعتباري أنه مثلا في الهلال، في الأهلة، أو في الخمر، في الأسئلة، أو في المحيط، هذه يجاب عنها بعلم إن شاء الله. إنما لما جعلها الله تبارك اسمه رفعها إلى محل الاستفتاء، يريد أن يخوف الناس من شأنها، يخوف الناس شأنها. فلما قال يستفتونك، فكأنه هو حقيقة يحذرهم من وراءها، ولو أنهم جاءوا يسألونه، فمجرد أنك سألتني في كبير فهذا استفتاء، مجرد أنك سألتني في كبير فهذا استفتاء. أحسن، سألتني في كبير فهذا استفتاء، ولله أن يبين هذا كبير أم دونه، والله أعلم. إيش يا أخي سألت أنت؟ كنت سألت سؤالك؟ سلمك الله. إيش يا أخي سؤال؟ على كل، أين محل المجتهد من الفتوى؟ حقيقة على يعني المستفتى إما أن يكون يعلم جوابها بعلم ثابت فله أن يجيب إذا كان يعلم، وإن لم يكن يعلم وكان أهلا للفتية فكان لا يعلم فأن يجتهد علمه. واضح؟ فإذا استفتيت أهلا للفتوى فكان لا يعلم فليتريث وليصبر ثم ليجتهد علمه وجهده في محل الاجتهاد، محل الاجتهاد الكتاب والسنة، فيخرج منهما علمه بجهد، فإذا أخرجهما بجهد فجعل حجة بينه وبين ربه، له أن يسمي هذا فتوى على أن يصدق ربه ويصدق نفسه. واضح؟ أما الذي يجيب على هواه فليست فتوى ولو سماها فتوى. يعني في يفتونا زي ما قلت لكم، مثلا أفتوا مرة على الرضاعة، إنه الرضاعة إذا رضع منها رضعة واحدة يفرق بينهما أو لا تحل له قبل الدخول مثلا أو قبل العصب. هلا اللي أفتى بهذه ليست فتوى ولو سماها فتوى، لأنه لا تكون فتوى وهي تخالف صريح الدين أبدا، هذه جهالة ضلالة، ولو قالت بها كل الأمة، ولكن الحمد لله كل الأمة لا تقول فيها. من أصول الدين الأول كثير من الأمناء يقولون إنه ما يحرم الخمس رضعات خمس، إلى الآن في غلمان وجهال يفتون بالواحدة فيكذبون ربهم ونبيهم، فهؤلاء ولو قالوا فتوى فالأصل أن تؤخذ فتواهم فتطرح في نعم، فهذولا تؤخذ فتواهم وتطرح وين في الكبة. سؤال حسن، شيخ بيسأل سؤال بكل بصير، الإنسان يكتب يسألونك وينسبها لنفسه. احنا نرى والله أعلم أن يقول أحد العامة، ما هو كل الناس بعد النبي عامة، أن يقول أحد العامة يكتب له صفحة في جريدة ويسميها يسألونك، هذه عدوان على النبوة حقيقة، لأنه هو شريك للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يسألونك فلان الغلام ويسألونك النبي محمد، كيف شيء؟ فهذه أكرم الله بها نبيه، قال يسألونك، لما سأله الناس؟ لأنه يوحى إليه ولأنه رسول رب العالمين. إنما فلان ليه نسألك يا فلان؟ فهو يعني كيف تقول يسألونك؟ حقيقة لو جئنا نسألك ليس لك أن تكتب كلمة هي كرامة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فتصير فيها نظيرا وشريكا وندا ومثيلا لمين؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. فمن كتب عن نفسه يسألونك حقيقة فهو أحد اثنين، مغرور. شو يعني مغرور؟ أيوة مغرور، ليس يعني فخور، الناس تخلط بين الفخور، يظنون أن كل إنسان شايف حاله، يعني بيقولوا الأكل ماكل في نفسه مقلب مثلا أو يعني فيه عجب، هذا ليس المغرور. المغرور أخواننا الذي غرته نفسه، يعني انضحك عليه، مضحوك عليه، يعني إنما هذا ذلك فخر وعجب، فليس له أن يكتب يسألونك أبدا. وماذا يكتب هذا شأنه هو، إنما لنا أن ننصح، فليس لأحد بعد رسول الله أن يكتب يسألونك أبدا. وإحنا حقيقة نصحنا لأمثاله إنهم ما يكتبوا، ولكن عهدنا بهم الكبر والتعالي على المسلمين. وحقيقة الذي يعني أعلمه من الناس، هذا الذي كتبها معروف بكبره على النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق له أن أنكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا عمليا، أي أن يؤخر حديث النبي ويفتي خلافه، أو أن يظهر الحديث ويضاده في الحكم، وهذا من إنكار النبوة والتعالي والعدوان على الله وعلى رسوله. اليوم في مصارف الجريدة، هل يخطئ المفتي وإذا أخطأ هل يخل له أن يرد خطأه؟ في منه هذا الحكي أنه يخطئ المفتي ولا جميل، هل يخطئ المفتي؟ أصلا السؤال فاسد. الأصل في المفتي الخطأ، الأصل في المفتين الخطأ. حقيقة، وحتى الأولين يا شيخ، حتى الأولين، يعني لما رووا لنا عن التابعين وعن الصحابة أن جلهم كان يخشى الفتوى. ليش كانوا يخشون الفتوى؟ لأنه عامة الناس قد يسأل في مسائل مستجدة فيخشون منها، إنما ما شاء الله هذولا يعني الأصل أنهم يسارعون في الفتوى. هذا الخطيب يقول لك وبذلك أفتي، وهو حقيقة لا يعلم من الكتاب إلا قليلا قليلا قليلا، ولا يحسن قراءته. يعني أنا أعلم عن خطيب في المسجد الأقصى من الأولين يخطب ولا يحسن قراءة القرآن ويختم أجوبته وبذلك أفتي. فالأصل أن يتعلم قراءة القرآن ثم علم السنة، وبعدين يعني إن أذنت له نفسه فليفتي. إيش هذا؟ هل يجوز أن نقف على أو نسلم بمفتي؟ أحسنت. حتى هذه المفتي اسم فيه نظر. أحسنت. الأصل أن يبقى الأمر على يعني القاضي، قاضي فلان يقضي بين الناس، وهو الأصل لا يقضي إلا بعلم. إنما الإفتاء كلمة حقيقة جليلة خطيرة الشأن، الأصل أن يبرأ كل واحد منها. فإذا علمت أن الله تبارك اسمه أفتى بنفسه وعلمها لنبيه عليه الصلاة والسلام وأفتى أنبياؤه، الأصل أن يتخفف منها عامة الناس وخواصه. فللعالم أن يجيب، وليس له أن يحمل نفسه حمل الفتوى، يجيب ليس مضطرا أن يقول بذلك أفتي، ليس مضطرا إلا أن يكون يقينا معلوما لا تأويل فيه. يعني عفوا أخي، إذا سألتني في حل لحم الخنزير بقول لك حرام وبذلك أفتي، لاحظ؟ يعني أفتي عن علم، لأن أنت مش مضطر لفتوى لأنه هذا نزل بالكتاب، إنما هي عن نفسي أنا أفتيك أنه حرام. ليش أنا أفتيك؟ لأن أنا أعلم أنه يقين. إيش حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذكروا الله، اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين، اللهم ربنا نحمدك على ما أنزلت لنا من الكتب وعلى ما أرسلت من المرسلين والنبيين، على ما هديتنا وعلى ما خلقتنا وسويتنا ورزقتنا. اللهم ربنا نحمدك على نعمة الإسلام، ونحمدك على الكتاب وعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا أتمم علينا نعمتك بالعلم واليقين والإيمان والنور والهداية، زدنا علما ويقينا وبصيرة، واجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم علمنا بعلمنا أن نخشاك وأن نطيعك فيما أمرت وأن ندع نواهيك. اللهم ربنا ارحم المؤمنين جميعا والمسلمين جميعا، وانصرهم وارفعهم وانفعهم بالقرآن، وأعلهم على عدوهم وأهلك عدوهم. اللهم رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم ربنا اختم لنا بأحسن الدين وأقوم الملة، واختم لنا بما ختمت به لأوليائك والمرتضين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا اربط على قلوبنا وأثبت لنا الإيمان واليقين. ربنا الذي يسمعنا ويرانا ويعلم كل شيء، ربنا الذي يسمعنا ويرانا ويعلم كل شيء. آمين آمين.